وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعلى هذه الكلمة ألقي إبراهيم في النار، ومن أجل هذه الكلمة أدرج إسماعيل للذبح، ومن أجل هذه الكلمة ألقي يوسف في الجب، ومن أجل هذه الكلمة اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والكذب وأنه مجنون وأنه كاهن وأنه ساحر وأنه شاعر وما ينبغي له، من أجل كلمة التوحيد ومن أجل تنقية عبادة الناس من الشرك. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وخلق الله عز وجل الناس، خلق البشرية جميعا وأمرهم بأمر واحد وهو العبادة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعجيب في الأمر أيها الإخوة أن كلنا يحفظ هذه الآية، ولكن السؤال المحير إن سألنا وقلنا لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله عز وجل في الأرض، هي إجابة واحدة: من أجل إقامة التوحيد في الأرض وإثبات العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له، وهي التي نقررها في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي التشهد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل عملنا بمقتضاها؟ هل نقينا كل عباداتنا من الشرك بالله عز وجل؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقة هي المهلكة، هو الذنب العظيم الذي يهلك الإنسان ويودي به في جهنم. لذا فقد قسم الله عز وجل المخالفات الشرعية والمعاصي إلى فئات وأجناس. قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهناك كبائر وهناك صغائر وهناك لمم، وقرأها يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي، قال الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. وفسرها أهل العلم على أن كبير الإثم هو الشرك، وهذا قول جمهور المفسرين. قال الذين يجتنبون كبير الإثم، قالوا الشرك بالله عز وجل، والفواحش هي الصغائر، واللمم أصغر. اجتنبوا السبع الموبقات. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن الشيطان يتدرج لك في الغواية فيبدأ بالشرك. الشيطان له ستة منازل حتى يغويك وحتى يضلك. هذه الستة تبدأ من أعلى إلى أدنى. فيبدأ الشيطان أولا فيريد أن يجعلك مشركا كافرا بالله عز وجل. فإذا يأس الشيطان من ذلك تدرج بك إلى البدعة فأوقعك في البدعة. فإن يأس الشيطان من أن يجعلك مبتدعا تدرج بك إلى الكبائر. فإن يأس الشيطان من ذلك وجدك متحصنا تدرج بك إلى الصغائر. فإن يأس الشيطان منك أشغلك بالتوسيع في المباحات حتى يلهيك عن ذكر الله عز وجل، فإن يأس من ذلك أشغلك بالمفضول عن الفاضل، أو إن كنت ملتزما متحصنا يبدأ الشيطان من أدنى ويترقى بك إلى أعلى، فيبدأ أولا بأن يشغلك بالمفضول على الفاضل، فإن كسب الجولة وسع عليك في المباحات، فإن ربحك أوقعك في الصغيرة، فإن ظفر بك أوقعك في الكبيرة، فإن كنت طوع يديه أوقعك في البدعة، فإن كنت مبتدعا سهل عليه أن يجعلك مشركا كافرا بالله عز وجل. إذن الشيطان يترصد لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، ما من طريق إلا وعليه شيطان يدعوك إليه. فوقعد لك بطريق الإسلام، فقال لك: أتسلم وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له في باب الجهاد، قال له: أتجاهد وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فجاهد، فقعد له بطريق الهجرة، فعصاه فهاجر، فقال عليه الصلاة والسلام معلقا: فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. أولا الشرك بالله، والشرك بالله عز وجل كما قلت أيها الإخوة هي أم الكبائر. واختلف أهل العلم، هل الكبائر معدودة أم محدودة؟ هل الكبائر معدودة بعدد معين؟ هل الكبائر 20 كبيرة، 30 كبيرة، 100 كبيرة؟ هل لها عدد؟ هل الكبائر معدودة أم هي محدودة؟ أي لها حد معين وتعريف معين، كل ما وقع في هذا التعريف هو كبيرة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر معدودة لها عدد، وأخذ هؤلاء العلماء يستقصون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الكبائر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، إلى آخره، إلى آخر هذه الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الكبائر. وقيل لابن عباس: الكبائر 7؟ قال: لا، هي 70، هي إلى 70 أقرب. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الكبائر معدودة، وأخذوا يحصرونها ويعدونها حتى صنف الذهبي كتاب الكبائر. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الكبائر ليست معدودة، وإنما هي محدودة بحد معين، وأخذوا يجتهدون في هذا الحد، إلى أن استقر جمهورهم على أن الكبائر هي كل معصية توعد الله عز وجل فاعلها بلعن أو غضب أو طرد من رحمته أو عقوبة، مثل قول الله عز وجل: أولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ومن بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتبرجة: إلعنوهن فإنهن ملعونات. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومثل قول الله عز وجل في آيات اللعان: والخامسة أن لعنة الله عليه، أي على الزوج إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، أي على الزوجة إن كان هو، أي الزوج، من الصادقين. فكل هذه الآيات والأحاديث تدل على أن الكبائر محدودة وليست معدودة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذن الكبائر هي كل ما توعده الله عز وجل بلعن أو غضب أو طرد من رحمته أو عقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، الشرك الذي حذر الله عز وجل منه أمته. فقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله تبارك وتعالى كما في حديث ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الوصايا العشر. ولذا حذر الله عز وجل طائفة من أنبيائه جملة واحدة من الشرك به. فقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، سورة التوحيد، ذكر 18 نبيا مرة واحدة، ثم حذرهم في نهاية المقطع من الشرك. فقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل وحذر النبي ربه عز وجل قائلا له صراحة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآيات. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الآفة العظيمة التي تأكل كل الحسنات جملة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عدها 3 مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الموجبتان؟ أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات يشرك بالله عز وجل دخل النار. من مات يشرك بالله عز وجل دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا. قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وعند الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هكذا حذر الله عز وجل وحذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك، شرك العبادة، لأن الكفار يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. كان أبو جهل يعرف هذا جيدا ويؤمن به. كان أبو جهل يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، لكن هل كان يشهد أن لا إله إلا الله؟ أبدا، لأنه يعلم مقتضاها، هو إسلام النفس لله عز وجل، هو الإقرار بأنه لا معبود بحق سوى الله عز وجل. ما كانوا يؤمنون بذلك أبدا. ولذا أجمع أهل العلم على أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الله، توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. فالكفار كانوا يؤمنون به. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكارهون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كانوا يشركون في توحيد الألوهية الذي عليه مدار الدين كله. وإن الشرك له أجناس وأنواع وأشكال وأنماط. قد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يدري، فيحبط عمله من حيث لا يدري. فينبغي على كل الدعاة إلى الله وعلى كل الإخوة الملتزمين أن يبلغوا هذا الكلام لكل من يعرفون أن الشرك بالله عز وجل يأكل كل الحسنات، وله أنواع كثيرة جدا. فمن أنواع الشرك بعض الناس من يعلق أشياء من أجل أن تحفظه من الضر، من أجل أن تحفظه من الضر. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث عمران بن حصين أنه رأى رجلا يعلق قلادة في عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هذه؟ قال يا رسول الله من الواهنة، أي أنها تحفظني من المرض والضرب. فقال انزعها فلا يزيدك الله بها إلا وهنا، وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن أجناس الشرك أيها الإخوة التي انتشرت بين فئات الناس التبرك بالحجر والشجر، ومن أجناس الشرك أيضا الرقى والتمائم. فالرقى نوعان، هناك رقية شرعية وهناك رقية شركية. أما الرقية الشرعية هي كما قال الإمام السيوطي رحمه الله، هي ما توفرت فيها شروط ثلاثة: أن تكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا أن تكون باللسان العربي، ثالثا ألا يعتقد أنها تشفي بإذن الله، ألا يعتقد أنها تشفي الإنسان بوحدها، وإنما هي سبب يقدره الله عز وجل للشفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه ودعا له ثلاثا قائلا له: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقد رقى النبي ورقى أبو سعيد الخدري ورقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الرقى الشركية فهي التي تشتمل على كلام ليس من كتاب الله، وهذه الطلاسم التي تعلق وتنتقل إلى تمائم، هذه التي حذر النبي منها وأنها شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة قيل هي الدبلة التي يلبسها الخاطب ويعتقد أنها تزيد المحبة بينه وبين مخطوبته، والتمائم هي التي تعلق. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فينبغي على الناس ألا يعتقدوا في ذلك. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن قال: كنا في عام الفتح فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبقين في رقبة بعير قلادة إلا ونزعتها. قال: فقلعت القلائد التي في رقاب البعير. كثير من الناس من يعلق في سيارته كف من أجل أن يدفع العين ويدفع الحسد، بل وبعض الناس يعلقها في الدواب والبهائم من أجل أنها تدفع الضر، بل وبعضهم يعلقها في آذان البهائم. كل هذا نراه ونشاهده، وكل هذا من الشرك الذي يأكل كل الحسنات. فينبغي علينا أن ننبه على هذا في كل مكان. ومن أجناس الشرك أيها الإخوة التبرك بالحجر والشجر. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا في غزوة حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، أسلمنا قبل قليل. قال فأتينا على سدرة يقال لها ذات أنواط يعلق عليها المشركون أسيافهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، إنها السنن، أتقولون كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم؟ لاحظ معي، هل هناك تشابه بين قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وبين قول أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لا. قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها سيوفنا كما لهم شجرة نعلق عليها سيوفهم، تعلق عليهم سيوفهم. أما الآخرون فقالوا نريد إله كما لهم آلهة. فهناك فرق شاسع بين المقولتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتقولون كما قال أصحاب موسى، خشية المشي خلفهم، لأن الكلام القليل يجر إلى الكلام الكبير، فواحدة بواحدة يصير الإنسان مشركا وهو لا يدري. لذلك قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي خطوة بخطوة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، أي غيرهم. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عند شجرة بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة البيعة، وجد الناس يتمسحون بها ويتبركون بها، فقطعها حماية لجناب التوحيد حتى لا تصير هذه الشجرة بعد ذلك وثنا يعبد أو يتبرك به إلى غير ذلك. ولما وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يتمسحون بالحجر عند الطواف أشار إليه وقال والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. كثير من الناس من يذهب إلى البيت الحرام ويشرك بالله هناك، يفعل أعمالا شركية، يتمسح ويتبرك ويقبل المقام ويصرف العبودية له. من الناس من يفعل ذلك، بل ومن الناس من يشد رحله إلى القبر النبوي وهو مشرك بذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال من ذهب إلى المدينة قاصدا القبر فقد أشرك، وإنما النية أن تكون للمسجد النبوي فقط ومن ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما شد الرحل إلى القبر فهو شرك بدعة، لا ينبغي أن يشد الرحل إلى قبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن زيارة القبور، ثم صرح بها، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى أحمده ولا أقضي له بالحمد حقا. أيها الإخوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور من أجل أن تسد ذريعة الشرك، فلا يجوز التبرك بقبر ولا الذبح عنده ولا تخصيصه بزيارة. فقال فزوروها، زاد أبو داود فإنها تذكركم الآخرة، وزاد الحاكم فإنها تزهد في الدنيا. فزيارة القبر مشروعة للرجال، أما النساء ففي زيارة القبور لهن خلاف على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا يحرم على المرأة زيارة القبر، وأن زيارة المرأة للمقابر كبيرة من الكبائر، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور، فقالوا اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة كما أسلفنا آنفا. القول الثاني قالوا لا يحرم على المرأة ذلك، وإنما يكره لها زيارة القبر، وهذا قول جمهور الحنابلة. القول الثالث قالوا المرأة كالرجل سواء، لا فرق بين الرجل والمرأة في زيارة القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، لم يحدد، والمرأة كذلك تحتاج إلى تذكير بالآخرة مثل الرجل تماما، فيجوز لها ذلك، وهذا ما انتصر عليه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن المرأة كالرجل يسن ويشرع لها زيارة القبر للعبرة والعظة. أما الحديث لعن الله زوارات فهي مبالغة من كثرة الزيارة، لا ينبغي للمرأة أن تزور القبور بكثرة، وينبغي عليها إن زارت القبر أن تنضبط بضوابط الشرع. والدليل على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبر حديث عائشة رضي الله عنها، عندما سألها أبو مليكة رضي الله رحمه الله قال من أين أتيت يا أم المؤمنين؟ قالت كنت أزور قبر أخي عبد الرحمن، فقال لها ألا قد نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي نهانا عن زيارة القبور ثم صرح به. وحديث عائشة أيضا في الصحيحين لما قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة التي هي لي إذا به قام رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، ولبس نعله رويدا رويدا، ثم انطلق. قال فانطلقت خلفه حتى ذهب إلى بقيع الغرقد، فرفع على يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها، فانحدر راجعا، فرجعت فأسرعت فسبقته فنمت. فلما جاء قال يا عائش أحش يا رابية، عندك مرض؟ قالت لا. قال والله لا تخبرني أو لا يخبرني يا اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله كذا وكذا وكذا. قال فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني وأمرني أن أستغفر لأهل البقيع. فقالت عائشة يا رسول الله وماذا أقول إن ذهبت إلى أهل البقيع؟ لم يقل لها لا حرام عليك، لا يجوز للمرأة أن تذهب للبقيع، ولكن قال لها قول السلام على أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الحديث، فأقرها النبي على الزيارة. وعند الإمام مسلم بل وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بالمقابر فإذا بامرأة تصرخ، فقال لها يا امرأة اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصابي، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قيل لها أنه رسول الله، فذهبت إليه وقالت يا رسول الله والله ما عرفتك، قال إن الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها يا امرأة لماذا تجلسين على المقابر، وإنما تركها وأمرها أن تتصبر. فيجوز للمرأة أن فيجوز لها أن تزور القبر، ولكن لا تكثر ولا وينبغي أن تنضبط كذلك بضوابط الشرع. وعلى كل حال فإن زيارة القبور ثلاثة أنواع: النوع الأول زيارة شركية، الثاني زيارة بدعية، الثالث زيارة شرعية. أما الزيارة الشركية فالذين يذهبون إلى المقابر ويشركون بالله عز وجل هناك، ويتمسحون بالمقابر حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أبدا الإشراك بالله عز وجل هناك. النوع الثاني الزيارة البدعية، هي من يخصص زيارة القبر بيوم معلوم، يقول مثلا سأزور المقابر يوم العيد، سأزور المقابر ليلة الجمعة، سأزور القبور في شهر رمضان. هذا بدعة، ولينبغي أن تزار المقابر في أي يوم بلا تحديد. أما الزيارة الشرعية فهي الزيارة للعظة والاعتبار، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو قال فإنها تزهد في الدنيا. ومن أجناس الشرك أيها الإخوة الذبح لغير الله. كثير من الناس من يذبح للأولياء وللأضرحة، ويذهبون إلى الموالد ويذبحون ويهرقون الدم هناك. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك أيضا. فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل. وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومن أجناس الشرك أيها الإخوة كذلك الحلف بغير الله. بعض الناس يقول بذمتك والأمانة وشبك الدل عشرة وحياة فلان، ويقسم أيمانا، هي من الشرك وهو لا يدري. ألم أقل لكم ما يترك الشرك حسنة إلا ويأكلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله فقط أو لتسكت. بل ومن أجناس الشرك أن يقول مثلا الرجل: والله هذا الموضوع أنا توكلت على الله عليك، خلاص الموضوع عندك. هذا لا يجوز. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله عليك، إلى آخر هذه الكلمات الشركية التي تضر العبد وهو لا يدري. ومن أجناس الشرك التطير، التشاؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والطيرة كان العرب قديما يتشاؤمون بها. إذا واحد عنده مشوار الصباح يأتي بطير ويزجره يطيره، إن اتجه يمينا تفاءل وذهب إلى سفره، وإن اتجه يسارا تشاءم وجلس في بيته. هذا من الشرك، لأنه ينافي التوكل على الله عز وجل، ولذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. كذلك من أجناس الشرك أيضا الاستسقاء بالأنواء. بعض الناس إذا وجد المطر ينسب المطر إلى النوء، يقول مطرنا بنوء كذا، وهذا من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة أي الصوات والصراخ على الميت. وفي صحيح البخاري من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صباح يوم الحديبية وقد أصبح هناك مطر، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة بعد صلاة الصبح: أيها الناس، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: يصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله عز وجل فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن نسب المطر إلى النوء والكوكب فهو مشرك، مشرك أكبر، مخرج من الملة، كما قال جمهور أهل السنة والجماعة. ومن نسب المطر إلى النوء بفضل الله عز وجل فهو مشرك، شرك أصغر. فينبغي أن نصرف عبادتنا كلها لله عز وجل، وأن ننقي عبادتنا لله عز وجل، فلا يقبل عمل قط إلا إذا كان مخلصا خالصا لله عز وجل، كما قال أهل العلم: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فأي عمل بدون متابعة لا يقبل، وأي عمل بدون إخلاص كذلك لا يقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن أمتنا فأمتنا على الإيمان. والله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.